يجب ان يتم الانسان ديك تسمى حقوق دينيه، حقوق بدنيه كالقتل والجرح، مثلا قتل الناس او الجرح، وحقوق حراميه يعني من المحارم هي الخيانه في الاهل والولد. بمعنى ان الانسان مثلا لو انه مثلا لا قدر الله مثلا العياذ بالله يعني الانسان خان مثلا رجل خان مع امراه متزوجه، فيكون تزوجها يدين له بحق انه خانها في محارمه الى اخره، او ابوها انه خانه في بنته، فيكون تلك خيانه، فيكون هناك حق يجب تلافيه من جهه ذلك الزوج ومن جهه ذلك الاب، فهي اساءه ليس فقط للفتاه ولكن هي ايضا اساءه لزوجها وابيها الحارمين. اذا هذا هما انواع الخمسه، اذا نعاودهم: ماليه، عرضيه، دينيه، بدنيه، حراميه. كيف انت لفق هذا الحقوق؟ دابا خصنا نكتبوا باش اذا نبداو بالماليه. كيف انت لفق الحقوق الماليه؟ نردوها اجماعا ولكن تكون مثلا الانسان كيبغي يمشي حج، كيبغي يمشي حج وكاين ناس داير لهم فلوسهم داير لهم رزقهم، كيبغي يتسامح معاهم، سامح لهم فلوسهم بطريقه هذه مش سامحه، سامح لهم فلوسهم. إلا تاب من هذا الشيء ندم فعلا وما عندوش باش يرد ولا شي حاجه، راه كيبقى في ذمته وتجوز توبته، كيبقى هذا في ذمته. ولكن من يجب دابا التوبه، التوبه كيفاش بغينا نقولوا التوبه؟ رد. اذا فان عجز لفقر او لعدم مثلا لعدم فيتحلل مستحقها منه، كيمشي عنده كيقول له ما عنديش اسمح لي. فإنني تحدث إذا لم يسمع فعل ذلك ولم يقبل فتنتقل حقوه مستحق من ورثة، الورثة ينتقل حقوه. مثلا إذا شي واحد دا شي واحد شي فلوس ومات ذاك السيد اللي أخذ منه المال فورثته يكون الحق في هذا. فإن أداها البريء وبقي له أنه تماطى فيجب ان يستحل له من التماطى. يعني افترض احنا نديرو احنا شنو نقولو مثلا ردها، نقول لم يردها، لم يردها نقولو مات صاحب الحق، فهمتي؟ مات ردها زائد مات صاحب الحق، شنو غيبقى؟ نقولو خصو يجب ان يردها للورثة، ردوها كيولي الواجب وردوها للورثة زائد التحلل من التماطى اللي هو دم تحلل من التماطم. واحد مثلا هو اللي مات ورثته، يعلمون انه باهم مثلا الفلوس ماشي ديالو، الشهوه ينتقل اليه من الحق وهو انه خسر الدوله. خسر الدوله انت اللي كدير، انت اللي كدير، حيت الشائع عند الناس عندهم كل الواجب ما كيدخلش فيه هادشي. انا هو التحلال، لا اول شيء الدين، الدين لا اساس الدين، الدين لا عارفين وما كاينش يتبات هادشي، لكن هما عارفين الحقوق الناس. اول حاجه حقوق الناس اول حاجه يجب ان تاخذها من التالي. انا ما رضيتش ملي عندو شنو واش الحق في ينتقل لا زعما اللي ما رضيش الا ما عندوش هو اصلا ما عرفتش الصراحة، أنا كنت قاس القضية فيها خلاف، ما عرفتش واش هو يعني هو اللي هو التابس أن حقوق الناس أخذوا من التركة قبل قسمتها، حقوق الناس أخذوا من التركة. الآن دابا شنو السؤال ديالك؟ دابا ما كاينش التركة، يعني مفلس، المفلس عنده أحكام، عنده شابيتر، الإفلاس كاين واحد من كبير الإفلاس، شنو إن شاء الله نبي سلام يديرو لنا ولا زعما نديرو الإفلاس في تفاصيل، يعني المفلس يعني من يسدي ديونه، واش بيت كاين بيت كاين باقي بيت مال المسلمين، وكاين عائلته بحال الدية كيكون فيها التعاقد، يعني أعمامه وأبناؤه وأبناء عمومه كلهم كيتضامنوا باش كاين واحد النظام في هذا الشيء تفصيلين ما ضبطوش ان شاء الله شنو غندير، ولكن الافلاس هذا مين؟ هذا مش ديال الافلاس. اذا الان العرضيه كانت صعوبه باش الفلوس ما فيهمش تسامح. لا ماشي تسامح. لا احنا الفلوس لا الفلوس لا الفلوس صعوبة في المواجهة يعني كيفاش تلقى طريقة باش انك توصلهم خاصة الدولة بوصفها حقا من حقوقي ماشي بوصفها صدقة ولا هبة ولا شي حاجة ماشي تقول مثلا بس عطيه كادو يعرف لا يعرف لان خاصو يعرف انه يمتلك ذاك المال حقا ماشي صدقة حيت صدقة تدليس تدليس غادي تبحال الكذوب هذا تدليس غادي هو يبقى يمدين لك بواحد الفضل انت لا تستاهل له هذاك يعني المفروض الحق المالي خصو يرجع في الفورة هاد المدة ديال التأخير كلها راه ذنب هي يجب أن تتحلل منها يجب أن تطلب منه السماح عليها تحلل هو طلب السماح كنقول تحللت هو طلبت منه السماح هاد أن تطلب منه العفو والسماح على المماطل على المماطل هذا هو معنى التحلل والتوبة إذا مثلا سمعت شي حد شي حاجة ونسيتي البلاصة اللي كاين فيها هو شنو واش غتصدق؟ لا انت باغي ترجع لي ولكن ما عرفتيش ما بقيتيش عارفه كتبقى في الديما ديالك حتى اليوم القيامه ولكن واش تقدر تصدق؟ لا تصدق ولكن ما عرفتيش ما بقيتيش عارفه المهم زعما غاتصدق لانه دابا تصدق وتصرف تصرف فيما انت ما كتملكوش هو تصرف انت بحال اللي تصرفوا بدلا عنه وهذا ماشي صحيح من ناحيه النظر ما على قد ما يقدر يشوف ولكن حسيت انك تبص الله ولا الورثه ديالو لانه من ناحيه التصرف هذا الصدقه والتصرف وتصرف من حق المالك ماشي من حقك انت هذا تلاقيت فيه واحد النهار ماشي اللي تصدقت لك بهم اخويا شكون صوت عرف نفسي لا انا كنظن اذا صدقتي انت غتصدقي باش تكفى على الذنب ديالك وكان كيبقى في الديما ديالك اذا انت العرضيه كما قلنا هو الغيبه الان كان خلاف مشروع واش يجب الاستحلال ولا لا يجب لان السيئه صعيب في العرضيه يعني الانسان يجب ان يتابع عند انسان تقول انا خسرتك بكذا وكذا وقلت لك بكذا وكذا وفرني هذه صراحه صعيبه اذا الوجوب الاستحلال واختلفوا ايضا هل تذهب وتقول انا تكلمت فيك اجمالا ما تقولوش شنو قلتي بالضبط وبغيت نصحح معك او تقوله بالتفصيل فالمهم الاصح في هادشي كله انه يجب ان تتكلم معه وتقوله لكن اجمالا يعني يكفي اجمالا ولا ضروري ان تفصل قلت لك انك كفو كذا وكذا كل واحد واحد الناس داروا واحد القضيه داروا بغيت نقول لك كيف تسبوا الشرطه دون ان تسبوا لا دون ان يحاسبوك تسبوك دون ان يحاسبوك جا واحد مطعم وبدا كيسب الشرطه باخضاع الاطفال ايها اللصوص ايها الفاعلين التاليين باخضاع الاطفال وذهب طبعا كل مطعم راه فيه الشرطه السريه كاين مطاعم ومطاعم في العالم فهما كيجيو كيجيو كيعيطوا للبوليس كيجيو داك كيمشي كيهرب كيجيو البوليس باش يشوفو كيجي واحد كيوقف كيقول لهم عرفت راه واحد السيد جا دابا كيسبكم كيقول انا وفاعلين كيداوي على داك هما كيقولوا شكرا لا بغيت لكم كذا وكذا كيبقى يعاود كيجي غير يسبكم وما يشكروك في بلاصه ما فاذا هذا هو اذا هنا كاين عن ميمون بن مهران قال لا يستغفر لمظلومه دبر كل صلاه خمسا فقد وفى حقه هذا واحد من التابعين عنده هذا الحل من استغفر لمظلوم دبر كل صلاة خمسين وفى حقه إذا بالنسبة للقذف القذف لا بالنسبة للقضية العارضة يعني ما يتعلق مثلا بارتكاب الزنا هذا كيجب استيفاء حقه وتمكينه من استيفاء حد القذف وتمكين من استيفائه ما فيش الغيبة هذيك حاجة ولكن القذف لا لأن الغيبة هي تحدث بما فيه تحدث ولكن البهتان لا البهتان هذيك يجب هذيك ما فيش نقاش أصلا يعني تقول شي حاجة ما كايناش هذيك يجب أن تبين للناس وأنتو هذا وأنتو وأنت السوفي السوفيا حتى إذا ما إذا كان قتف مثلاً في العاب مثلاً في العاب مثلاً يدي الزينة أو تين بالزينة ولا إلى آخره يجب أن يتم حد القتف. إحنا بس نعرف الغيبة اللي هي قالوا ما في إنك تقول له ليه فيك شيء اللي فيه ولكن في غيبتي. احنا نهضروا عليهم دابا دابا الغيبه الغيبه راه نوع اللي كنديروا في الاستثناءات كاين استثناءات هي جائزه استثناءات غير مثلا المستفتي واللي كيستشار شي واحد باغي يدير مع التجاره ولا باغي يتزوج ولا الغيبه جائزه انا نهضروا على هادشي ولكن حنا نوصلوا حنا نوصلوا الليست. اذا المسائل الان هذوك بالنسبه للمسائل المسائل العرضيه. اذا العرضيه كما قلنا تحلل بالإجمال بالإجمال هذا بالنسبة للغيبة. بالنسبة للقذف تمكين تمكين تمكين تمكين والبيان الآن البدنية البدنية الآن إذا الإنسان قتل نفسه قتل نفسه هل يجب عليه تمكين نفسه من القصص او لا يجب؟ قولي في لا يجب مثلا اذا الانسان مثلا قتل نفسه مثلا غير شتو غيقتلو هو هارب واش يجب ان يمكن نفسه ولا يجب ان يمكن نفسه؟ اختلف العلماء يجب ان اختلف العلماء فقال ابن بن رشد يعني لا يجب عليه ولكن ينبغي أن يعتق الرقاب من كان عسق الرقاب ويحمل نفسه على الجهاد ويحاول يكون كفارة له يعني يحاول يموت في سبيل الله باش يكون كفارة له. إذن هذا هو يعني ظاهر الأحل أنه لا يجب ظاهر أنه لا يجب. الآن الحقوق الحرامية الحرامية علاش العلماء خصوها ها باش باش باش واحد يفهم دابا البدنيه كاين مثلا نقولوا كاين قتل النفس وكاين الجرح. دابا قتل النفس الظاهر انه لا يجب التمكين ولكن بالمقابل لا يجب التمكين يجب الانسان يمكن نفسه بالقصص ما يسلمش راسه يعني الى ما كانوش شادين ولا شي حاجه ما يسلمش راسه. ولكن هذا الشيء ماشي معنى انه راه اللي يسلم راسه راه مزيان يعني هذا راه مزيان ماشي معنى انه ما خصوش يسلم راسه. غير نقولوا واش واجب عليه ولا ماشي واجب. اختلفوا العلماء كاين اللي قال واجب ان يسلم نفسه زعما الصلب القاضي ولا حتى يعني هذا وقالوا لا يجب ان يسلم نفسه لا يجب ان يمكن من يسلم القصاص وقالوا انه لا يجب هو الضرر والضار. ولكن بالمقابل يجب أن يحمي نفسه على أعمال يعني حتى يكفر عن هذا اللي تكون فتاية بدل النفس أن يبدل نفسه في هذا. كين الحقوق الحرامية اللي قلنا هي الخيانة في الأهل والخيانة في الولد. إذن هذه يتعين فيها عدم الاستحلال هذه يحرم فيها عدم الاستحلال يمشي عند شي واحد يقول له شوف انا راني تعديت على بنتك ولا شي حاجه داير لا يجوز لان هذه فيها الهدايه الهدايه لي فهذه تعين فيها عدم الاستحلال. ولهذا كانت واحد الفتوى كنت سمعتها هو انه مثلا امراه تزوجت رجلا وكان عندها صوابق مثلا فاحشة ولا لا تقول له هذا يؤذيك لا تقل تتوب الله سبحانه وتعالى يسمي توبتها انها زعما تصالحها مثلا بسميتو بتاريخها ولا شيء تتوب الله سبحانه وتعالى توبه صادقه وصافي وتتصور الانسان ونسقى ديال نسبه الرجل بمعنى الانسان لا زعما لا يفضح نفسه في المعاصي. هذو من النوع ديال الحقوق التي لا يجب فيها التحلل والاعلان والى اخره. إذن هنا كاين واحد القاعدة مهمة جدا قالها الفقهاء في هذا الشيء كامل قالوا الدمي كالمسلم في عرضه ونفسه وماله يعني الدمي كالمسلم في هذا الشيء طبعا من غير حقوق الدينية ما ضرناش الدمي كالمسلم في عرضه ونفسه وماله. دمي هو اللي بعت البلد. دمي هو النصراني أو اليهودي اللي سكن معه. يعني هو في عرضه يعني ليس معنى أنه دمي أنه يستباح مثلا أن تخونه في أهله ولا مثلا أن تأخذ ماله ولا أن تضربه ولا أن تغتابه بمال بس من غير الدين ما كانوش على إذا استثناء الغيبة ديال الإنسان يجاهر بالفسق ولا يجاهر بهذا ولا يظلم ولا إلى آخره. السؤال هل أفضل أن يعفو المظلوم عن الظالم ولا أن لا يعفو المظلوم عن الظالم؟ طب أنت مظلوم وش أفضل من الناحية الشرعية؟ على حسب نوع على حسب نوع الإمام مالك يقول في يعني المال الأفضل أن تعفو في العرض أفضل أن لا تعفو يعني هذا هو هذا قول وكاين اللي قال أن تعفو يعني سليمان بن ياسر قال أن تعفو مطلقا استدل بقوله تعالى أنت أنت أن تعفو أقرب للتقوى وهناك قول الإمام سعيد بن المسيب الذين إذا أصابهم ضرر ينتصروا مالك يفرق بين المال والعرض فيقول مثلا أن المال الإنسان يعفو والعرض لا يعفو حنا كنهضروا ماشي هذاك ماشي على الانسان جاء تحلل كنهضروا على مطلقا ماشي جاء تحلل اما اللي جاء العاد وتحلل ما تعرفوا ولكن انا كنهضر قبل ما انت سمعتي علاش واحد ضرب ولا مثلا خصوصا اذا قذفك مثلا ب خصوصا القذف في الزنا ولا الاتهام بالزنا ما تعرفوش عليه ما تعرفوش على انسان متهم بالزنا ولكن مثلا المال ما تعرفش المجتمع بالمال هي داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين يعني حنا كنتسامحوا المسلم كيتسامحوا كيمشي في كلشي المال عندنا عنده زايد ناقص يعني حنا المال عندنا الجانب المادي ثانوي ولكن الجانب المعنوي والكرامه وهذا مقدس مقدس تقدرش فيا بس مثلا ما تسيئش ليا من ناحيه الكرامه ولا هذا ولكن في الفلوس ماشي مشكل نسهلك الفلوس وهذه القاعده هي قاعده المجتمع المسلم الحقيقي ان المجتمع المسلم يحفظوا الناس من الناحيه المعنويه ومن ناحيه هذا اكثر من ناحيه الماديه ناحيه المادية تسامحوا فيها ماشي مشكل اذا الان سوف نختم هذا الدرس باسباب الخير التوبه اسباب الخير التوبه اذا احنا قلنا ان تاخير التوبه حكمه بعدا انه معصيه انه معصيه بمعنى ان التوبه انها واجبه فورا فاذا اخرتها فهذه معصيه ثانيه تحاسب عليها الآن كاين أربعة ديال الأسباب الإنسان كيأخذ التوبة أربعة ديال الأسباب أربعة المسائل اللي كتخلي الإنسان يأخذ التوبة أولا أنه يسترد بالمعصية خصنا نديرو هاكا أنه يسترد بالمعصية السبب الثاني هو أنه يعني يستعظم الذنب يعني اليأس يعني كيجي الذنب شي حاجه كبيره راني خايب ولا شي كنديرو خايب بزاف ولا فيهش امل باش يستعظم الذنب يعني يقولوا له اليأس النقطه الثالثه هي خوف عدم الثبات خوف الخوف العوده كيقول انا ساعود الى الذنب اذا صافي اذا علاش نتوب انا غنعود نعود يخافوا منا العوده السبب الاخر هو افاضه النعم طب احنا عندنا واحد سبحان الله هاد الحاجة سبحان الله السنة تبع كيقول أستاذ نفسي رحمه الله كيقول لك أنه بروتستانتيين كيقولوا أنه الله إذا كان راضي عليك هو يعطيك فلوس بزاف فإذا كان عندك فلوس بزاف كنت مزيان إذا أنت ربي راضي عليك هو كيقول زعما هادشي ماشي هو الإسلام يعني هادشي مخالف الإسلام كيقول لك هذا هو التصور العلماني للدين فإفاضة النعم في الإسلام هي تكون استدراج فإذا كان عندك فلوس بزاف تخاف على راسك شوف راسك انت واش انت موقف في الطاعه ولا موقف في المعصيه فلي كنتي موقف في المعصيه فهذا استدراج هذا استدراج قال سبحانه وتعالى استدرجوا من حيث لا يعلمون ولا كنتي موقف في الطاج فهذا معنى انه راك شكرا شكرا الله جميع عندي. فاذا ماشي قضيه شنو الوفره اللي عندك ليك حيت واش انت مزيان ولا خايب شحال عندك لا واش انت شنو كدير العمل ديالك. اذا افاضه النعم قد يكون هذا استدراج معقوله إذن كل شنو دابا حنا دابا نقولوا كل واحد شنو هو العلاج ديالو كما قال العلماء. إذن السيد من المعصية علاجه أن شنو السيد من المعصية إنسان غارق يعيش في نشوة من أولى لذة شنو السيد تفكر ما كيفكرش ماشي سبحان الله كيوقع دابا في هاد الزمن كثر دابا حنا هاد وسائل التواصل و تقدر خايزين كيتفرج فيلم وعاجبو الفيلم مستغرق وقد يكون فيه شي حاجه حرام ولكن هو هذاك فيلم مستغرق كيقول لك هذه واحد كيقول لك واحد بحال نكته دابا كوكا كاين اللي كيقاطع كوكا كيقول لك حيت كيعاونو يقول دونك واش نقول لكم شي واحد قال كانوا جالسين في شي الاخر قال لكم كوكا حرام قال له تقنوا ولا حرام هي اللي تقنوا على الحرام من دابا السيد المصري كتبوا على هذه الاغنيه واعره واخا زعما حرام ولكن صراوه يستطيع ولا فيلم ولا شي حاجه دابا نفس هادشي دابا اللي هادشي اللي كاين السيد المعصيه بمعنى ان السيد المعصيه انت راك حكمه دابا انت دابا انت غلب عليك داك اللذه على فهمك كيكون مثلا بحال يعني دابا راك كتلقى مثلا رسوم متحركه فيها قيم وافكار معاديه للاسلام الجوهر ديالها ولكن بصراعه يعني نسيت ترى دي موسوس وبين لك شيء واحد فنية واحد جمالية كبيرة وما كيش واحد تلازم بين الجمال والإتقان وبين الحكم النزعة نص الإباحة ولا ما كيش مش أي واحد صرع شيء هذا راح أمزح حلال لقد يصرع وتكون حرام وقنقوله صرع ما اعترفوا لأنه صرع ولكن راح حرام إذا خد يفصل بين المجوء أحكام ولا شيء مثل هذا دابا مثلا كتلقى انسان مثلا كيقول لك مثلا دار شي فيديو مثلا كيسب الاسلام ولكن كيصرعوا مثلا كيحاول يهضر على ضارين وضارين ضارين مثلا كيهضر على شي ان الاكوان شي حاجه كيدير شي فيديو كيكون شي فيديو مصرع وكان ضد الاسلام واخا مصرع فماشي معنى انه مصرع راه مالو مزيان. دابا هاد الاستعداد بالمعصيه هو ان الانسان عنده اللذه هي القيمه النهائيه في حياته المهم انه يكون هو كيعيش اللذه صافي هو اللي ديك المعايا الاخرى كل ما عندها شي اهميه هذه الانسان باش يفيق راسو شنو الدواء ديالها هو تذكر الموت هذه ملذات نفسي تفكر الموت ملي تفكر الموت كيقول لك اكثر من ذكري هذه من ملذات قال لك الموت ما ذكر فيه كثير الا قلله يعني إذا ما ذكر في هذه اللذات اللي كتكون كثيرة يعني كتذكر الموت كتقل اللذات وما ذكر فيه كثير إلا قللها يعني العمل إذا ذكر ما ذكر فيه قليل إلا كثر يعني العمل ما ذكر في العمل إلا كثر العمل كنتي كتصلي تفكرتي الموت كتشاهد تصلي كنتي مثلا كتقرا القرآن تفكرتي الموت كتشاهد تقرا القرآن كتصدق وتفكرتي الموت كتزيد تصدق بمعنى أن الموت هو واحد المعامل اللي كيخليك كيكثر الطاعة وكيقلل اللذة لذا كل لذا الحلال ورغم النعم ان الانسان كيقد انسان ماشي راه حاضر باش يستمتع بعض النعم لان لو انسان تفكر المدير ما غيقدش يستمتع حتى بواحد المسائل الدنيويه البسيطه ما كيبقى عندها حتى شي معنى ولكن ماشي معنى عاوتاني الانسان موت عاوتاني تماما خصو يصدق تذكروا في الطاعات، يعني في الطاعات ماشي ماشي تاع الله سبحانه وتعالى، وفي وقت المعصية ماشي تاع الله سبحانه وتعالى. إذا خصوصا دابا حنا الموسى ما كيتذكرش كاع، كيف كاين انسان كتقول تحيد عليا هاد السيرة الله يخليك كتقول له راه كيما قلت لك باش هذا الموضوع، لا هو الموت ما تفكروش في اللحظات ديال مثلا ديال الفرح ولا هذا الموت الحلال، ولكن في الحياة تفكروا، خاصك تفكروا من تواجه المعاصي، خاصك تفكروا من تكون كطيع الله سبحانه وتعالى، خاصك تفكروا بزاف المرات باش باش باش يقطع هاد اللذة، هاد أن اللذة هي اللي كاينة. الآن مثلا دابا كتلقى مثلا واحد في فيسبوك مثلا كينشر مثلا شي فيديو لأنه جا لدي، لأنه لدي ما عنده حتى شي غرض بشنو داك الفيديو المحتوى ديالو من ناحية الأخلاقية، واش مقبول ماشي مقبول إلى آخره. كتلقى مثلا شي فيديو مثلا شي حاجة غرضية، شي مثلا شي حاجة مثلا ماشي أخلاقية ولكن ممتعة، بحال مثلا دابا دوك برامج اللي كيديرو ديال كات داون مثلا كيديرو في ميدي أنتي كيديرو 10 لقطات ديال بعد أول النصارى اللي ما ملابسينش، ثانيا خلال من غير هاد النقطة هادي اللي هي أخف ما كاين في داكشي في نظري، هو أنه التلذذ بمعاناة الناس، التلذذ بمعاناة الناس. واحد كيكون كيدخل في الحيط، واحد كيدخل في الجاج، واحد كيطيح من الشجرة، واحد كياكلو شي يضربو شي سبع، المهم داكشي غير كوارث البشرية، ودوك الكوارث كيكونوا مصدر ديال الضحك والطغمة. وقع الإنسان حقيقي ماشي زعما، يعني المفروض يكون تعاطف مع داك الإنسان انت. فاذا هنا اللي بدا سميتو الدوله هي المركزيه، هذيك ماشي ماشي ماشي قانونيه، تم هي قانونيه ماشي قانونيه. كيفاش مثلا كتفرض على انسان موقف كتفرض على انسان موقف وكتضحك عليه، ما عندك شي ما عندك شي اخلاقي هذيك القضيه انا واحد المره واحد السيد بغيتي نفحص البرنامج ديال التلفازه، والبرنامج ما فهمتش شنو الهدف ديالو شنو. قلت له انا عندي واحد الشرط باش نشارك، قلت له نشوف الحلقه قبل ما تدع و الا ما وافقتش انا ما نتاش. قال لي يمكنش كيفاش انت هو اللي كتحكم ولا سي مدير القناه بعدا وصلت ولا ما نسالكش. قلت له انا حقي نتحكم في الصوره اللي بغيت نبان بها قدام الناس، هذا حق. داك الشيء كيصور هذا حق، هذيك الصوره كنملكها على صورتي انا كنملكها، كيفاش انت كتجي تاخذ الصوره انت كتشد الصغار وتا هذا حق من الحقوق. دابا الناس هادشي الحوار كاع كيتسامحوا فيها ما عندهمش مشكل. انت انا بالنسبه لي ثاني كتصور دري صغير كتشي مثلا شي صوره زوينه دراسه باش تنشرها، راه كاين هو كيملك هو الولي ديالو كيملك ديك الصوره، تصور معاه واش ممكن نشر هذه الصوره. واذا ما عندكش اذا استحضار الذنب، يعني واع الانسان كيقول لك الذنب عظيم وهذا الشيء، فهذا الشيء كيؤدي ليه الياس. هذا يتفكر الانسان ان الياس كبير، الياس من كبائر الله سبحانه وتعالى، ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون، ويقول الله لا يأس من رحمه الله الا القوم الكافرون، ويقول الله سبحانه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه نفسي بيدي لولا تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بمعنى ان الياس هنا الياس كبيره، الياس كبيره. يتخيل الانسان انا شوف من عظمه الدين هذا انه جعل الياس من رحمه الله كبيره، يعني الامل واجب، الامل في رحمه الله واجب واجب، كل ما يناقض الامل كبير، هذا حدته كبير. اذا هذا القضيه الانسان الياس ما خصهاش تكون كاع، ما كاينش الياس ما كيتلاقاش مع الايمان ومع الاسلام، خوف عدم التوبه والعوده رئيس كبر من الدم. فإذا خوف العودة هذا غلط، لأنه لعلها لأن هذا فيه عجز من بالغيب. كيفاش كتجزم أنك ترجع؟ أنت كلويس ما ترجعش، الله هو يدي يعلم. فإذا هذا كاين تقدير، كاين احتمالات، احتمال ترجع احتمال ترجع، عشان رجحتي الاحتمال أنك ترجع، كل شيء فعل الله ممكن. ثانيا أنه على تقدير العودة، غير لو فرضنا ان وقع الاحتمال ما عرفتيش مزيان، الاحتمال الثاني انك رجعتي راك ضحيتي داكشي اللي سبق، تبقى لك غير داكشي اللي رجعتي له، فهذا اخف من انه يبقى لك داكشي كله. اذا خوف العوده قلنا هنا يعني يعني نقولوا محو السابق والأمل في الثبات واحتمال الثبات. يعني كاينه مزيه ديال المحو السابق اللي كاينه دائما. ثانيا ان كاين احتمال انك تثبت إفادة النعم. قلنا هذا يعلم انه استدراج فرحان هذا وانت وقع في الذنوب فانت في النعم عايش في النعم فدوك النعم كيوهمك ان ربي راضي عليك يقولك مثلا اذا مثلا انا عايش في الجنه ربي راضي عليا كنقول راني كنجح في قرايتي يعني مثلا ما عنديش مشاكل اذا ربي راضي عليا المغاربه تيقولوا ربي كيبغيني عطاني هذا يعني انا هدي ان ربي كيبغيني انا عندي نعم وعندي واحد اخرى دي ان ربي كيبغيني هي ما عندها ما عنديش علاقه بالعكس اللي كي لانه ربي كيبغيك وانا كنطاع الله يعني رضا الله الدري ديالو هو طاعه الله سبحانه وتعالى والغضب ديالو ديال المعصيه بغض النظر شحال عندك مادين عندك شويه ولا بزاف هذوك النعم ما كيبغيش على رضا الله سبحانه وتعالى هذا ولهذا بالعكس كيكونوا استدراج فين كيكون في معصيه وكيجيو نعم بزاف هذا معناه استدراج استدرجوا من حيث لا يعلم في جوزه الى معناه استدراج إذن طول أمل وقول قول سأتوب طبعا علاج وعي على الإنسان أنه أن الموت مترقب في كل وقت أن الموت مترقب في كل وقت قوله عليه الصلاة والسلام ذلك المسوي إذن يجب أن يعني ما فات القديم في علاقته مع الزمن دابا حنا علاقتنا مع الزمن خصو واحد يصحح شنو هو الزمن الزمن هو ما فات وهذا لا سلطان لك عليه إلى العبرة اللي فترة تعتبر منه مخصوش هاد المسائل هاد الشيء اللي فات تشكل واحد المحدد الا من باب العبرة يعني حضور الماضي والتاريخ هو من باب العبرة كاين هذا كنقولوا في الزمن الشخصي كل واحد فين يعني ما فات في حياتي يجب ان يكون محطا للعبرة كاين الحاضر كاين المستقبل المستقبل هو غيب لا يعلم الإنسان ماذا ولا يكون سلطان عليه وبقي له الحاضر فهذا هو مجال الفعل يخشى يركز عليه الإنسان وكما قلنا الموت مترقب في كل مكان الموت مترقب في كل وقت بمعنى ان هذا المستقبل راه قد ما يكونش سبحان الله تبارك الله وقال فايده اسمها باش على اساس انه في الراحه النفسيه دائما المقاسي في ما فات كتكون دائما في الترون ديبرسيف غتبقى دائما في الاكتئاب هذا هو الفرق بيناتهم الهم والحزن على خلاف القضاء سبحان الله اذا هذا هو الفرق بين الزمان الفردي والزمان الجماعي لا هو العلاقه هو دابا حنا هي الهضره هي صالحه غير بحال نقولوا غير بالنسبه مثلا لاداره النفس انه ما تخليش الماضي يشكل لك واحد القيود ولا مثلا مكبلات بحال مثلا الانسان تجربه سلبيه مثلا مسيطر عليه مثلا بحال دابا شي واحد جا واحد النهار حكرو وداك هذيك الحكره اللي حكرو كتبقى فيه كيولي فيه ما يوقع له شي موقف بسيط انا شي واحد يحس انه ما كيحترموش كيدير داك الانفعال كيعاود يعاود بحال اللي كيعيش عاوتاني ديك ديك اللحظه كل مره كيولي معقد من هذيك القضيه وهو كل واحد فينا ضروري معقد من شي حاجه حيت هاد الحوادث النفسيه كتوقع بزاف للانسان ما كاينش اللي كينجو منه لان المجتمع مريض المجتمع فيه سيء الخلق وداك الشيء عام ولكن هو الانسان خصو يحاول يتفادى زعما هذا الشيء وحتى حنا في التعاون خصو يكون عندنا الحكمه اننا ما نخدموش شي واحد في شي حاجه اللي هو معقد منها فمثلا تحس شي واحد في شي حاجه هو اصلا عنده مشكله فيها كيديرها بطريقه متطرفه ولا كيكون فيها هذه الحرف خصنا نقلبوا على الاسوياء في دوك المهام اللي غيفقدوا واش حنا شنا دابا كنقول اش كنقول شي بزاف في الجمعيه ما كيكون شي واحد معقد من ان الناس ما كيحترموش كنديروا مثلا مسؤول ولا شي حاجه كينوض نص الصداع كيولي مثلا فلان عنده شي مهمه فلان دار واحد كيولي يدير لك واحد المشاكل فارغه يعني علاش لانه هو اصلا عنده هذاك المشكل واحد داز تجربه سلبيه وبدا كيدير اسقاط دائما على فاذا انا كنظن من هذا الجانب والا دابا التاريخ دابا التاريخ فيه الانبياء فيه الغزوات فيه النجاحات الحضاريه فيه الاخلاق يعني عنده واحد الحضور خصو يكون عنده حضور في الواقع معنى التاريخ حنا كنهضروا دابا التاريخ الصغير بحال نقولوا التاريخ الصغير هذا بحال نقولوا الماضي الصغير الى جا التعبير لان الماضي كاين الماضي الصغير اللي هو الماضي ديال هذا الشخصيه ديال القصص الصغيره ديال الانسان ديال حياته وكاين القصص الكبرى قصص الام مارا ولا داك الماضي كثر ما كيديروا هي هادشي اللي كاين دابا الان هنا هي صالحه في هذا السياق ولكن في الصراحه في السياق الفلسفي التاريخي لا ما خصناش نعيشوا منفصلين على التاريخ ديالنا خص استمراريه في هذا كنقول هنا هذا الماضي نسميه الماضي الصغير والقصص الصغرى هذا الشيء في اطار اداره النفس فدوس بحال هذا هو هذه القضيه ديال وهذه فعلا هذا الشيء كما قلت صراحه فيها زعما مهم بزاف توازن يعني حتى ان الانسان كتلقى انسان حابس واحد التجربه سلبيه في الماضي والانسان راه ضعيف راه مثلا كتبقى التجربه السلبيه في واحد المجال معين كتبقى هي اللي كتاثر عليه الانسان ضعيف ماشي زعما نقول الانسان راه واحد عنده واحد الصلابه غير عاديه مثلا يعيش الانسان خصو يعرف هاد النقط الضعف ديالو ويسير ماشي مالو بونسي الانسان كيكون في الابيض الحوادث اللي كتوقع بزاف كتشكل بحال واحد البوزيسيون انبوت اوتبوت كتولي الحدث اللي كتوقع لك على بساطتها ملي كتدخل للعقل ديالك على حسب جايبتك كيسمى شيما دو بونسي كتعطي واحد المخرج وبالنسبه للدراسات العالميه اللي مخيل فيها اللي عنده قلب من 10 الانسان سوي يعني الناس عندهم بزاف شيما دو بونسي ديسفونسيون يعني واحد انا كل واحد عنده واحد 3 4 5 6 مخيل كنقول العشره مزيان واش كيدير خطا في المنطق في السيد مثلا كتجي واحد الحاجه مؤشر بسيط كتخرج انت منه شي نتائج كاينه كاع مثلا كاينه علاش حيت انت عندك عقده لهذاك الموضوع التجربه السلبيه في هذاك الموضوع ولكن هو ممكن دابا زعما الايمان كيعطي صلابه للانسان والعلم كيعطي واحد القدره على ان الانسان يتميز وحتى يعرف نقاط الضعف ديالو ويعرف انه في هذه اللحظه راه ما كيفكر بطريقه صحيحه يعني حتى ديك اللحظه كيقدوي وزن راسو يشوف راسو من برا يقول مثلا ان هذه اللحظه ديال النفس ديالي دابا هي اللي كتهضر ماشي العقل يعني ماشي العلم راه النفس ديالي كتهضر وهي كتنحاز راه كيقول لك عين رضا عن كل عيب كليلته وعين السخط تسب المساوي دابا عين رضا دابا كتلقى انسان كيما قلت لكم ميسواش كيتعامل معاك مزيان كيولي عزيز عليك وكتلقى انسان مثلا رائع الا معاك انت عنده مشكله معاك انت لشي سبب معين فكيتعرف كيولي لك هو مركز الشر محور الشر ديال العالم هو هذا فكتقول هذاك ما مزيانش وهذاك مزيان في حين انه هو العكس الحقيقه العكس هي الصحيح هادشي كيوقع علاش ان الانسان كيرضى النفس ديالو هي المركز ديال العالم هو هادشي هو هادشي راه النفس خاصها ديما التهميش ديالها شحال ما الانسان همش النفس ديالو شحال ما بحال يقولوا كيضغط عليها وكيخفف من التاثير ديالها في التفكير ديالو هو شي انكار الناس اللي وصل تخوم الان مثلا تخوم الان والمصائب مثلا الانسان النفس ديالو عنده مهمه بزاف وكيحدد موقف من الاشخاص بناء على علاقته مع النفس ديالو وهاد الناس ضعاف انا ملي كنتعامل بهذا كنتعامل بسهوله بعضهم اللي فيهم مغرورين شويه ماشي بزاف صعاب بزاف صعاب اللي شويه كتبقى تمدحو صافي كاينين بحال واحد النهار اللي وقعت لنا واحد الشاب معنا في الجمعيه ومنحرف اخلاقيا وكيمعروف وصحفي مشهور دابا ولا صاحبي مشهور بقيت انا كنمشي، ولكن هو انسان بارز يعني وعنده الخطاب والالقاء وهذا، هو منحرف ماشي مستقل. من دخل معنا درنا مشاكل، انت كيف تسال على شي اخت ولا شي هذا درنا مشاكل، دابا مكسبش درنا قرار بالفصل ديالو، دابا كلفوني انا نبلغ له القرار. دابا انا باش كيفاش نبلغ له القرار، انا غير انا قلت له راه عرفتي ديك المشكل اللي وقع لك مع فلانه راه هذا، قال لي انا غادي نكتب بكم وغنصير نكتب بكم في اجتماعيه وانتم هنتوني ودرت ليا وكذا وكذا وهذا هادشي ماشي معقول ما سمعتونياش وكلشي، وبدا كيا صافي السيد غادي يدير لينا غادي نفضح. قلت لا لا ما فهمتينيش، كلشي دابا انت تبارك الله انسان شخصيه ايجابيه وتاثير في الناس، ودابا ملي كتوقف قدام الناس راه كيعجبكي وكتزيد المعجبين وداكشي، وحنا هادشي علاش الاخوة وحنا عا فاهمين هادشي داكشي علاش كنضحكو كنضحكو كنضحكو عرفتي انا مدحتو انا ملي مدحتو هادشي صافي السيد برد ولا تقبل اي هضره نقولها. وحنا شفنا من الافضل انك تسمى تسمى زعما تتبع تاع الجميع في هاد المرحله باش تحسي هذا حنا تلك الاخويا تبعاد داكشي وكذا وكذا. قال لي صافي قال لي هادشي ماشي كاين هادشي، قلت له هادشي كاين، قال لي صافي شي باش كل قبل القرار ومشى. ولو انا مثلا قلت له قرار بطريقه زعما كيما صدر غادي غندخلوا في واحد المشاكل، لان هو انسان عنده قوه شخصيه فالانسان اللي كيكون هذاك عنده نفسي بالمركز هو انسان سهل في الاقناع، كيلقى دابا دوك سيقني سيمشي كيقول لك وكما قال فلان كيستشد ما علاش كيدقق زعما باش انت باش كيجالك. دابا هو باغي يعبر الراي ديالو وكيما قال الياس دابا هو انسان ثاني اللي كان عنده هذاك اخر كيفراح كيقول له تكرمني، وشي مرات كيدقق شي واحد هو كيقول عكس هضرتك، وهذاك الانسان اللي كيكون عنده نفسي بالمركز كيفرح وكيقبلها وانت كتقول عكس الراي ديالو كتستشهد بهضرته بطريقه مقلوبه كتقول كيما قال الياس هو كيسمع مثلا هذاك الياس كيصدق هادشي الا كان ماشي الا كان هذا المشكل، ولا كيما قال ياسين مثلا كان الشاط مثلا ياسين صافي مزيان راه كيحترموني. اذا حتى حتى اللي ما عندوش هذا المشكل عنده انينيما عنده استعداد انه يخرج واحد في البيت ودخل شي واحد سبيشاليست في النفاق منافق كيكذب على الاول والثاني يقول انت غزال انت احسن واحد في العالم، وداك الاخر من الوخرون طبعا كيبان له كيكذب على هذا كيكذب على هذا كيكذب زاد فيه زاد فيه كيوصلوا له دابا قال الحق كيوصلوا هو رغم انه وصلت له جريمه فاشله قدامك ودابا مع هذا الشيء اللي قال بصح كاين دابا هادشي هادشي كنقولوا التمركز حول النفس هو اصل كل الشر، هادشي غير باش نرجعوا لهذا الموضوع النفس فيها تناقضات هذا الشيء كيسير، ولكن النفس إذا كانت هي المركز في التفكير هي المركز عند الإنسان النفس ديالو هي المركز راه هي صافي راه مشى راه سهل التوظيف سهل الاحتواء سهل يلعبوا به هذا هو. اللي كان الموضوع ياسين سمح لي واحد الكتاب سميتو جوغيان غونج ماري ديال يونغ، كلشي خصو يكون عنده كيعطيها القدرة أنك تعرف العيوب ديال نفسك بوحدك وتطيب ربي راسك تعرف على راسك جوغيان غونج ماري مترجم الفرنسية نتاج واحد الكرات الفرنسية راه يعني كتعرف الأشياء مالي عندك ديسفونكسيونيل وكيعلمك كيفاش تعامل معاهم، يعني عندي هذا المشكل باش نحط هذا المشكل ما بعدا شنو الأصل اللي فيا أنا الأصل في المشكل باش تعرف توقف في الوسط كيما قال ياسين ماشي كتدير الضيحة هو مثلا المشكل عندك مهم جدا ونصور لك كيما قال ياسين مزيان مزيان يقول لي شي حاجه كيما قال ياسين نقول له انا ما قلتش والو هذا راه يقول الفكره ديالي والله كنت انا كنقولها حتى ما تسمعش هذه الفكره ديالي كاين هذا النوع نقاط بسيطه لا لا علاش حيت انا كنشوف هذا الاستعمال الناس على انا كنستعمل على السلبي دابا هو كيديرها غير بحال نوع من الارضاء فهمتي نوع من الارضاء وهذاك هما هي ماشي مشكل هذا زعما غير دابا كاين تقنيات ديال التعامل مع الناس يعني في التنميه البشريه هي تقنيات النفاق وخديعه كيقول لك خاصك تشوف غير دير بحال هكا ما يكون فيها هضره واخا تكون ترافض هضرته خاصك مثلا تبقى تذكر سميتو بحال هكا تشد هضرته مثلا كيعلموك تقنيات التقنيات هما تقنيات بديله ولكن علاش اغلبيه الناس كتنفع معاهم الإنسان اللي كيتعلمو مش... شنو كيولي؟ كيولي إنسان حربائي ما عندوش جنبل وشنو كيوقع هو كيزيد هو ينشط هو دابا كيشوف هذاك النجاح بحال دابا عطيكم مثال دابا أنا كندير دراسة شي واحد كيدير ليا بحال هذاك كنشوف فيه أكثر من الآخرين لأن كنظن هو يتفاعل معايا أكثر وهو ملي كنطور كيقول شتي ها هي نفعت هو ولا كيت ولا كيتعطوني فكيزيدوا في داكشي كيزيدوا في داك الوليد. سبحان الله سبحان الله. شي نفس النفس خصها فعلا واحد التحييد باش ما تبقاش تاثر على الانسان. يعني النفس ديالو خصو فعلا يدير واحد المجهود انها ما توليش ان هاد الصالحين. دابا سيدنا علي باش داك اليهودي بصق عليه غادي يقتلو بصق عليه ما قتلوش. قال له كنت نقتلك سبيل الله وليس نقتلك النفس ديالي فما نقتلكش. هذا هو المصدر خصوص الانسان ان النفس ديالو ما تبقاش عندها واحد القيمه وتولي تعيا ديال النظر والا غيولي غيبيز. يلا باش تكون بخير. مازال كاين حصه. لا لا كاين حصه.